حديث 1640 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قيل له بصيارش عبد الله كري عباسي هاتا كرن شو بصياربو لئن كان كل امرئ فرح بما اوتي هكر هر مرو بك هدتن كيفاوي بيت بوي تشتبوي هات يدان واحب ان يحمد بما لم يفعل وببتن بحسبي باشي بتكرن ابتشتكي وينكر بتن معذبا هكر هر كسك هوصا ابذيرانجي بتعذب دان لنعذبن اجمعون تنجي ام همي دئين عذب كسكش منينه هوصا نبي. فقال ابن عباس جاء عبد الله كري عباس يخذ جرازي بتنقوت وما لكم ولي هذه يعني هنبوشو ببصيالتين اف ايتها السلفي موضوعيناه اتيخان وصحبت شبو قوت انما دعا النبي صلى الله عليه وسلم يهود فغنبري صوابت خذيل بن جابا جهيه نار فسألهم عن شيء بصيارة تشتكي جكر فكتموه اياه جبشرت واخبروه بغيره وشيناوية تشتكي ديبو فغنبري قوتن صوابت خذيل سربن فأروه بجاني شادا ان قد استحمدوا اليه بما اخبروه عنه فيما سألهم اوانا وصديق كو يتمحمود بوين يتخدان قدر بوين النك پیغمبری صلى الله عليه وسلم وی تشتی او تشتی پیغمبری صلوات خود بلیبن پسیار جه کری و بوی جوابا اوان دای بو پیغمبری صلوات خود بلسلم وفرحوا بما اتو من کتمانهم و کیفوان بوی تشتی هات او تشتی وان کری چه بو؟ کتمان بو اببو او تشتی پیغمبری شوان خواستی صلوات خود بلسربن اوان او بو پیغمبری دیار نکر او تشجه بشار جا كيفوان ببشار تنهو جا خود تعالى أف آيتها إناخار السر جهيا ويتوكي جهياتي.